بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له وللشارح والمسلمين، وقال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، الآيات. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا نزال مع هذه الآيات الكريمات يسوقها المصنف رحمه الله تعالى، مستدلا بها على البعث والنشور. وقد عرفنا أن الآيات في هذا الباب تنوعت في دلالاتها على البعث وإقامة الحجة على المشرك المكذب الجاحد، ولهذا فإن الآيات في هذا الباب كثرت في كتاب الله عز وجل، وتنوعت أيضا دلالاتها في إثبات البعث والرد على منكره والجاحد له. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة الصافات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. هذا فيه برهانان وإقامة الحجة عليهم من وجهين. فاستفتهم أي اسألهم، اسأل من ينكر البعث ولا يؤمن به ويستبعد ذلك ويتعجب ممن يقول ذلك، استفتي هؤلاء: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أهم أشد خلقا أي هل بعثهم من بعد موتهم أشد وأعظم أم من خلقنا، أي من هذه المخلوقات العظيمة؟ وفي أوائل السورة ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته العظام، السماوات والأرض والنجوم، ذكر آيات عظيمة. وقد مر معنا أن من أدلة إثبات البعث هذه الآيات العلوية والسفلية، الأرض والسماوات وعظم خلقهما وما خلق الله فيهما من الآيات الباهرات العظيمة. فقوله سبحانه وتعالى: أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أي من تلك المخلوقات العظيمة. فخلق الله سبحانه وتعالى لتلك المخلوقات أعظم من خلق الإنسان، مثل ما قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا برهان الثاني في قوله إنا خلقناهم من طين لازب، إنا خلقناهم من طين لازب، هم يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني هذا بعيد. فالله يقول إنا خلقناهم من طين لازب، وهذا استدلال بالبداءة على الإعادة، استدلال بالبداءة على الإعادة. فالذي ابتدأ خلقهم من طين لازب يعني طين قوي شديد خلقهم منه سبحانه وتعالى، من صلصال كالفخار، من صلصال من حمأ مسنون، الذي خلقهم سبحانه وتعالى من الطين اللازب قادر على إعادتهم بعد أن يكونوا ترابا وعظاما. بل عجبت ويسخرون، هذا حال المؤمنين وحال الكافرين في هذا الباب. عجبت أيها النبي، وأيضا عجب من آمن معك من حال هؤلاء، من حال هؤلاء في هذا الأمر العظيم، أنهم لا يؤمنون به مع وضوح براهينه وحججه وبيناته، وزيادة على عدم إيمانهم يسخرون، يسخرون من هذا الأمر ويسخرون ممن يؤمن بذلك. وأيضا يعجب من حالهم في أمر ثالث، وهو أنهم إذا ذكروا لا يذكرون، إذا بين لهم الأمر وقيمت عليهم الحجة وذكرت البراهين لا يؤمنون ولا يتذكرون. وعجبا لحالهم أيضا من أمر آخر، وإذا رأوا آية يستسخرون، إذا رأوا آية بينة فيها إقامة الحجة تقتضي إيمان من رأى تلك الآية لا يؤمنون، بل يسخرون ويتهكمون. وتعجب من حالهم أن هذا الأمر البين العظيم يعدونه ضربا من ضروب السحر، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي أن هذا شيء مستبعد ولا يمكن أن يكون أو أن يقع، أو آباؤنا الأولون أي كذلك. قل نعم وأنتم داخرون، حقيرون، ذليلون، صاغرون، ستبعثون وستقفون بين يدي رب العالمين، فإنما هي زجرة واحدة وينفخ في الصور فإذا هم ينظرون، يقومون لرب العالمين، ويقع هذا الأمر الذي كانوا يكذبون به ويندمون، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني الذي كنا نكذب به ونجحد، يأتي الجواب هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا، أي أنفسهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى والتكذيب بشرعه وبما أمر بالإيمان به، وأزواجهم أي من على شاكلتهم في الكفر والضلال، وما كانوا يعبدون من دون الله، أي ويحشر معهم أصنامهم وما كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم، الشاهد هنا في قوله إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، وهذا فيه أن إبليس أساس الغواية وأساس الضلالة في بني آدم، يقر بأن هناك بعث، بأن هناك بعث، لكنه يلقي الشبهة على ذرية بني آدم حتى يجحدوا ويكذبوا بهذا البعث. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. وقال تعالى: لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم البعث يوم القيامة له أسماء كثيرة، وسيمر معنا شيء منها، ومن هذه الأسماء التلاق، يوم التلاق، لأن في ذلك اليوم يلقى الإنسان ربه من كان يرجو لقاء ربه، وفي ذلك اليوم يلقى الإنسان عمله، ويلقى في ذلك اليوم الثواب على العمل إن كان صالحا، والعقاب إن كان سيئا. وفي ذلك اليوم يلقى الناس بعضهم بعضا، فمن أسماء ذلك اليوم يوم التلاق، لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون، أي على أرض المحشر، أرض ممتدة مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، أرض بارزة لا يخفى على الله منهم شيء. نعم. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. الآيات. وهذا أيضا فيه هذا الاسم من أسماء ذلك اليوم يوم البعث يوم القيام لرب العالمين، من أسماء يوم التناد، لأنه يحصل فيه نداءات ذكر كثير منها في القرآن، مثلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومن التناد في ذلك اليوم ما ذكر في مواطن من سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فيحصل في ذلك اليوم أنواع من النداءات، ولهذا فإن من أسماء يوم التناد: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنواع من النداءات تكون في ذلك اليوم، ولهذا فإن من أسماء يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. نعم. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا استدلال بالبعث بإحياء الأرض الميتة التي هي هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فهذا برهان على أن من أحيا هذه الأرض يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء عليم، ألا إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحيينا به بلدة ميتة، ميتا أي لا زرع فيها ولا نبات، فهي أرض هامدة ميتة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فهذا من براهين البعث. كذلك تخرجون أي من قبوركم، فالذي يحيي هذه الأرض بالماء يحيي الموتى ويقيمهم من قبورهم، وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآياتنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الآيات. وما نحن، يقولون وما نحن بمنشرين، النشر البعث والإحياء، ولهذا مر معنا في الآية التي قبلها: فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحيينا به بلدة ميتا. فهؤلاء الكفار المكذبين يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وما نحن بمنشرين، موتتنا الأولى أي التي قبل الحياة، التي تسبق حياة ابن آدم. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، ما نحن بمحيين من بعد موتنا، ليس هناك حياة من بعد الموت وليس هناك بعد. وما نحن بمنشرين أي ما نحن بمبعوثين، ليس هناك بعث. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني أحيوهم من موتهم ومن قبورهم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وهذا تهديد لهؤلاء المكذبين بالعقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم الكافرة المكذبة من قبلهم، تهديدا وتوعدا لهم. فالذي أهلك هؤلاء بتكذيب مهلك من كان على شاكلتهم لتكذيبه. أهم خير أم قوم تبع، أكفاركم خير من أولئكم؟ فالمكذب هو بتكذيب عرضة لعقوبة الله ونقمته سبحانه وتعالى. أهم خير أم قوم تبع؟ وتبع هذا ملك من ملوك اليمن، ملوك حمير، و جاء الذم لقومه، قوم تبع، وأنهم كذبوا. ولم يأتي في، وقد جاء ذكر في موطن، لم يأتي ذم له وإنما جاء الذم لقومه. ولهذا يروى عن بعض السلف أنه كان رجلا صالحا، لكن قومه كانوا على التكذيب والكفر. فهو أحد ملوك اليمن، ملوك حمير، وكانوا يسمون ملكهم بهذا تبع، لكونه له أتباع، مثل ما يقال قيصر ويقال كسرى، كل جهة لها تسمية لرئيسهم أو ملكهم. أهم خير أم قوم تبع، أي في القوة والمنعة، والذين من قبلهم أي مع قوتهم ومنعتهم ومثلا سعة ملكهم. أهلكناهم أي لم تغني عنهم منعتهم وقوتهم من الله شيئا. والسبب إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين. وعندما يتحدث عن الجريمة، فأعظم الجرائم على الإطلاق الكفر بالله والتكذيب بآياته والتكذيب بدينه وشرعه وما خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم يخلق هذه المخلوقات باطلا ولا أوجدها هملا ولعبا، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلقهما بالحق، لم يخلقهما باطلا ولم يوجدهما عبثا، وإنما خلقهما بالحق، وهما آيات مسخرات دالات على عظمة من خلقهما وأوجدهما من العدم، وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة ويخص بالذل والخضوع. نعم. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا. هذا يوضح المعنى في الآية التي قبلها، قوله في الآية قبلها: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. يوضح ذلك قوله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فخلق هذه المخلوقات آية دالة على عظمة خالقها وموجدها، وأنه يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة والذل والخضوع. فمن بعد هذا الخلق سيكون بعث وقيام لرب العالمين لتجزى كل نفس بما كسبت. تعالى الله وتنزه أن يكون خلق المخلوقات هكذا، يحيون ويأكلون ويشربون ويظلم بعضهم بعضا ويقع بعضهم في أنواع من الباطل ويحافظ بعضهم على طاعة الله، ثم تكون نهاية الجميع أن يكونوا ترابا وينتهي الأمر. هذا مما ينزه الله عنه، هذا مما ينزه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهناك بعث وقيام لرب العالمين، ولا يمكن أن يكون المجرم كالمحسن سواء، نهايتهم واحدة، يكون ترابا وينتهي الأمر، بل سيكون هناك بعث وجزاء وحساب وقيام لرب العالمين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. هنا قال: ولتجزى كل نفس بما كسبت. نعم. وقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتونا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات. نعم. وهذا أيضا فيه الرد على منكر البعث الجاحد المكذب الذي يقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا آخرون، لكن ليس هناك بعث ولا قيام ولا جزاء ولا حساب. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا فيه أن كل مبطل عقيدته قائمة على الظنون الفاسدة والأهواء الباطلة مع الصدود والإعراض عن حجج الله وبيناته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم، أي أجمعين، ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. نعم. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. لما يعي بخلقين أي لم يعجز سبحانه وتعالى ولم يضعف عن ذلك، فهذا برهان على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. نعم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى إلى آخر السورة. ما عندك؟ إلى آخر السورة. نعم، هذه سورة قاف إلى تمامها فيها إقامة الحجة على المكذب بالبعث، لأن السورة صدرت بهذا الأمر، بتعجب الكافر المكذب بالبعث من هذا الأمر، وإنكارهم للبعث وجحودهم له، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني في غاية العجب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد، يعني هذا البعث أمر مستبعد لا نؤمن به بل نكذب. فأقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة في هذه السورة من وجوه كثيرة، أقام عليهم الحجة من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه لو تأملت في السياقات في هذه السورة الآيات العظيمة، المخلوقات الكبار، السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات، هذا من البراهين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إقامة على الحجة على هؤلاء المخلوقات العلوية والسفلية. ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى من الحجة عليهم إنزال الماء وإحيائه به النبات والأشجار والنخل، وذكر سبحانه وتعالى من الحجة عليهم إهلاك المكذبين، وذكر أيضا من الحجة عليهم الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، أي لما يعجزه سبحانه وتعالى فاستدل بالبداء على الإعادة، واستدل على ذلك بكمال علمه سبحانه وتعالى وإحاطته وشموله، فذكر في هذه السورة حجج كثيرة، ولهذا قال الشيخ إلى آخر السورة لتنوع البراهين والدلائل في هذه السورة. نعم. وقال تعالى: والذاريات ذروى، إلى قوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نعم. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور، إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الآيات. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون الآيات. الذي فيه يصعقون الآيات. وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا الآيات. وقال تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جراد منتشر مبثوث في الأرض يموج بعضه في بعض، ولو رأيت الجراد في هذا الانتشار تعجب لحاله وموجان بعضه في بعض، رأيته مرة أمر عجيب سبحان الله في كثرته، ويعني تراه كالجبل كثير جدا ويموج بعضه في بعض، فحالهم كحال الجراد المنتشر أي المبثوث في الأرض، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر أي عصيب شديد، لكنه على المؤمنين يسير. نعم. وقوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان وإلى آخر السورة. سنفرغ لكم أيها الثقلان الجن والإنس، سنفرغ لكم أي لمحاسبتكم ومجازاتكم، هذا تهديد للمكذب الجاحد بأن الله عز وجل سيحاسبه. نعم. إلى آخر السورة وسورة الواقعة بتمامها، وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات، وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود والنصارى والكفار، لا تتولوا قوما هذه حالهم، قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة ثواب فيها وقيام بين يدي رب العالمين وإنعام وإكرام ونحو ذلك، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقيل في معنى ذلك قولان، كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي من أن يرجع إليهم أصحاب القبور من أهليهم وذويهم وقراباتهم، أو كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي من كان في قبره وعاين العذاب فيئس من رجوعه للدنيا وحصول توبة أو نحو ذلك، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم. وقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن لأنه فيه تفاوت، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مطيع وهذا عاصي. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين الآيات وسورة الحاقة بكمالها، وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع الآيات، وقال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى قوله إلى نصب يوفضون مثل قوله مهطعين إلى الداع، إلى نصب يوفضون أي يسرعون مهطعين والنصب العلم، يعني متجهين كأنهم إلى نصب إلى علم إلى مكان معين يتجهون إليه مسرعين لا يميلون عنه يمينا ولا شمالا. نعم. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا الآيات. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: لا أقسم. مفهوم المخالفة أنه على المؤمن يسير، يسر الله أمرنا أجمعين في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الآيات. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وجاء جوابه في الحديث: بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآيات. بل السورة بتمامها وجميع السور التي بعدها المرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من السور. بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته. وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها واسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة، فيقول عز وجل: كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأما هذا يعني عرض عظيم جدا ونفس مبارك في تتبع الآيات كما ترون من كتاب الله عز وجل، وراعى في الغالب جمعه للآيات في هذا الباب ترتيب المصحف، ولهذا رأيته يعرض الآيات من بداية المصحف من أول سورة البقرة ومضى إلى أن وصل إلى آخر المصحف وهو يستعرض القرآن استعراضا من حافظته رحمه الله تعالى، ويقيد الآيات التي في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلاصة ما في هذه الآيات الكريمات وما اشتملت عليه من البراهين الواضحات في إقامة الحجة على المكذب بالبعث. ولعل من المفيد لنا جميعا أن نستمع إلى خلاصة جميلة جدا نافعة جمعت أطراف هذا الموضوع في تلخيص بديع للبيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، عندما تكلم عن هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي في الترتيب عنده الشعبة السابعة، عندما تكلم عن هذه الشعبة شعبة الإيمان بالبعث والنشور وذكر الأدلة أورد خلاصة في تمامها جميلة جدا ومفيدة فيها تلخيص ما حوته الأدلة من أنواع البراهين على إثبات البعث. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل في غير آية من كتابه إثبات البعث، منها قول الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير فأحال بقدرته على إحياء الموتى على قدرته على خلق السماوات والأرض التي هي أعظم جسما من الناس ومنها قوله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة لأنها في معناها ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فجعل ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على نداوته ورطوبته دليلا على جواز خلقه الحياة في الرمة البالية والعظام النخرة وقد نبهنا الله عز وجل في غير آية من كتابه على إحياء الموتى بالأرض تكون حية تنبت وتنمى وتثمر ثم تموت فتصير إلى ألا تنبت وتبقى خاشعة جامدة ثم يحييها فتصير إلى أن تنبت وتنمى وهو الفاعل لحياتها وموتها ثم حياتها فإذا قدر على ذلك لم يعجزه أن يميت الإنسان ويسلبه معاني الحياة ثم يعيدها إليه ويجعله كما كان ونبهنا بإحياء النطفة التي هي ميتة وخلق الحيوان منها على قدرته على إحياء الموتى فقال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يعني نطفا في الأصلاب والأرحام فخلقكم منها بشرا تنتشرون وقال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فأعلمنا أنه إذا أخرج النطفة من صلب الأب فهي ميتة ثم إنه جل ثناؤه جعلها حية في رحم الأم يخلق من يخلق منها ويركب الحياة فيه فهذا إحياء ميتة في المشاهدة فمن يقدر على هذا لا يعجز عن أن يميت هذا الخلق ثم يعيده حيا ثم بسط هذا المعنى في آية أخرى فقال ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ونبهنا على ذلك بفلق الحب والنوى فقال عز وجل إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وذلك أن الحب إذا جف ويبس بعد انتهاء نمائه وقع اليأس من ازدياده وكذلك النوى إذا تناهى عظمه وجف ويبس إذا تناهى عظمه وجف ويبس كان ميتين ثم إنهما إذا أودع الأرض الحية فلقهما الله تعالى وأخرج منهما ما يشاهد من النخل والزرع حيا ينشأ وينمو إلى أن يبلغ غايته ويدخل في هذا المعنى البيضة تفارق البائض ويجري عليها حكم الموت ثم يخلق الله منها حيا فهل هذا إلا إحياء الميتة وهو أمر مشاهد والعلم به ضروري وقد نبهنا الله عز وجل على إحياء الموتى بما أخبر من إراءة إبراهيم عليه السلام إحياء الأموات وقد نقلته عامة أهل الملل وبما أخبر به عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وبما أخبر به عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وبما أخبر به عن عصا موسى عليه السلام وقلبه إياه حية، ثم إعادتها خشبة، ثم جعلها عند محاجة السحرة حية، ثم إعادتها خشبة، وقد اشتركت عامة أهل الملل في نقله، وبما أخبر به من شأن أصحاب الكهف الذين ضرب على آذانهم زيادة على 300 سنة، ثم أحياهم ليدل قومهم عندما أعثرهم عليهم على أن ما أنذروا به من البعث بعد الموت حق لا ريب فيه. وقد نقلنا الآثار في شرح ذلك في الأول من كتاب البعث والنشور. هذه عصارة وخلاصة جميلة جدا، جميلة للغاية ومفيدة، لخص فيها تلخيصا بديعا رحمه الله لمجموع النصوص التي فيها إثبات البعث وإقامة الحجة على المكذب به والمنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.